تنطرد الآن. انطرد الآن من الجدول، موتي فالكل هنا ماتوا، وأنا اعتدت حياتي أرمل. انطرد الآن من الجدول، موتي فالكل هنا ماتوا، وأنا اعتدت حياتي أرمل. واعتدت الهجر بلا سبب، وبرغم الحيرة لم أسأل، وظللت أسجل أسماء وأسطر خانات الجدول. ضمني إحساسك ما شئت، فأنا ملك لا أتوسل، لا أبكي لفراق حبيب أو أترجى أو أتزلل. رقة شعري قول إفك، ففؤادي من صخر جندل. علقت نساء في سقفي وجلست فخورا أتأمل، وغزوت عيونا لا تغزى، غافلت رموشا لا تغفل، وزرعت النسوة في أرض لا آخر فيها أو أول. دكتاتوريا إن أعطي، دكتاتوريا إن أبخل، وقعت أنا سك الهجر، فالحاكم يعزل لا يعزل. فانطرد الآن. غيبي فلكم قبلك غاب، لا شيء يجيء ولا يرحل، ما الورد إذا لو لم يذبل، ما الشمس إذا لو لم تأفل. لا تنتظريني نسناسا، أقبل يوما أن أتسلسل، ويجيء الناس إلى قفصي ليروا عشاقا تتحول، تتقافز كالقردة عشقا وتموت هياما وتولول. لمي أشياءك وارتحلي بحثا عن آخر قد يقبل، أما يا فلا ثمن عندك تقبله يداي لتتكبل. إن كان غرامك لي نبعا، فنساء الدنيا لي منهل، والجدول مكتظ جدا بكثير مثلك بل أجمل. فانطرد الآن. الله الله. غيبي وتمادي في جهل، فأنا لا أعشق من يجهل، إني بحار ترفضني كل الشطآن فأتنقل. اعتدت السفر على مضض، وقضيت حياتي أتجول، أرتشف بلادا ونساء، فهنا عسل وهنا حنظل، وهنا عشت كلص نزل، وهنا كنت نبيا يرسل، وهنا ذبحوا شعري عمدا، وهنا شعري صار يرتل، وأنا والغربة ما زلنا نبحث عن وطن لنظل. صادقت الغربة في الغربة، وقضيت سنينا أتعلم، بررت جميع حماقاتي وظننت بأني أتجمل. اليوم أزيل عباءاتي وأكشف عن وجه الأوحل، ملي عينيك بلا خجل، فأنا الموحول ولا أخجل. أغرتني أحلام الصبية، فعدوت إلى حلم الأمثل، وبدأت السفر بلا زاد، وظننت بأني أتعجل، ونسيت الله فأهملني،